هنا القاهرة. المعلومة والنغم والمسابقات على مسرح المنوعات. التأليف أحمد القصبي، تقديم علي مراد. مسرح المنوعات، التنسيق والمتابعة علا كمال. مسرح المنوعات، إخراج تامر شحاتة. سيداتي، آنساتي، سادتي، أهلا ومرحبا بكم. نحييكم من جامعة حلوان، حيث يسعدنا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أن نقدم لكم حلقة جديدة في برنامجكم الجماهيري مسرح المنوعات. أولى فقرات البرنامج بعنوان الغلط فين؟ هيقدم لنا فقرة الغلط فين من النجوم والفنانين الفنانة إيمان إمام. الفنانة عبير مكاوي. الفنان محمود عامر. والفنان محمد عبد الجواد. سيداتي، أنساتي، سادتي، أهلا بكم جميعا، وحلقة جديدة من برنامج التوك شو الأشهر في العالم العربي مع علام العلام. سقفوا. شكرا شكرا شكرا. أوعدكم النهاردة هتشوفوا حلقة مشعللة، حلقة مشعوطة، هننفخ في النار لغاية لما تبقى نار، ولع حريقة تولع فينا كلنا. بحسبكم وبلا فخر أكبر مصمم ومهندس أزمات من لا شيء. أعمل مشكلة كبيرة تبلبل الناس، ونبدأ حلقتنا بالأخبار. الخبر الأول، أزمة الين الصيني قدام الجنيه. الله، رايح حكومة. يا حكومة، الحل واضح وبسيط، عوام الجنيه بلبطيه على وش المية. ده إيه ده أخوات الناس دي؟ مش مشكلة، نخش في الخبر الثاني. مع الخبر الثاني اللي معانا، وهو خبر مهم جدا، وهو مصادرة رواية بلا أخلاق بلا نيلة بحكت إنها خادشة للحياء. وحنناقش الخبر ده مع ضيفتنا الكريمة النهاردة، الأستاذة فادية الفتاية. أهلا أهلا يا أستاذة فادية. أهلا أستاذ علام، ربنا يقدرك وتعمل حلقة مولعة تخلي الناس ما تنامش الليل إن شاء الله. شكلهم مش هيناموا لا بالليل ولا بالنهار. مش مشكلة، قبل ما تكلمينا عن مصادرة رواية أخلاق بلا أخلاق بلا نيلة، هنشوف بس تقرير مصور عن الخبر ده مع مراسلتنا في الشارع الأستاذة نهى. تفضل يا نهى. بيك زميلي في الاستوديو الاعلامي المولعات المشعللات يا علام، واهلا بضيفته فديه الفتيه. النهارده نزلت كاميرا البرنامج للشارع تتعرف على نبض الجماهير والناس عن قرار مصادره روايه بلا اخلاق بلا نيله، ومعانا احد المواطنين. نتعرض بيك. نعم نتعرض بيك. نعم نتعرف بيك. نتعرف. ممكن ما أقولش اسمي؟ طبعاً طبعاً حقك. أنا مسعود. تمام جدا. مسعود، ايه رايك في قرار مصادره بلا اخلاق بلانيله؟ بلا اخلاق بلانيله بصراحه قرار الحكومه صائب جدا، وربنا يخلينا الحكومه وتعيش الحكومه، دي روايه خدشه للحياه. وانا فرحان قوي بقى ان بلانيله بلا اخلاق دي اتصدرت. فين اخلاقنا يا عالم؟ فين قيمنا ومبادئنا اللي اتربينا عليها؟ فين؟ مسعود، سؤال بسيط، انت قريت الروايه؟ نعم. انت قريت الروايه؟ ممكن ما اقولش اسمي؟ طبعا لا، ما قريتهاش ولا عاوز اقراها. وبعدين واضحه، واضحه من اسمها، بلا اخلاق بلانيله. ازاي انا ادخل بيتي حاجه زي كده وانا مربي ولادي على الصراط المستقيم؟ ها، انا يا هانم اخر روايه قريتها في حياتي كانت روايه لا انام لنجيب محفوظ، كنت اقراها من هنا انام على طول. شكرا مسعود، شكرا، انا سعيده بيك جدا. حضرتك تحب تسمع اغنيه ايه؟ نعم، تحب تسمع اغنيه ايه؟ اللي انت عايزه. لازم يعني؟ يعني زي ما تطلب. يعني لو طلبت اي اغنيه هتسمعوهاني؟ اه طبعا. انا احب اشوف اغنيه كليب خديع على ذوقك. ذوقي؟ تشكر يا ذوق. والان اعزائي المستمعين الى زميلي في الاستوديو علم. شكرا يا سهى، مع انك ما سمعتيش الراجل اللي هو عاوزه. مش مشكله، دلوقتي بقى افتح متجازي ابو خمسه شعله وامشي عليها وابدا فقرتي. فاديه الفتايه، ايه رايك في قرار الحكومه الظالم بمصادره بلا اخلاق بلا نيله؟ سيب ايدي، لا لا لا لا لا لا لا لا، سيب ايدي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مؤاخذه لا مؤاخذه. ليه لا مؤاخذه؟ ليه؟ ده انت حققت رغبات الجماهير. لا مؤاخذة يا أستاذ، أنا كان نفسي فيها. ولا مؤاخذة ليه؟ يعني إيه خادشة للحياء والأخلاق؟ شيل الله يا أخلاق، ما تفهميني يا حكومة. ياللي بتصادر الحريات والأفكار الحرة وبتقفي قدام الإبداع. أيوة أيوة كده يا فادية، شعلليها وفرشي الملاية يا أما. أيوة يا أخويا، الإبداع ملوش دعوة بالأخلاق والحياء يا حكومة. الخيال ما يتصدرش يا حكومة، الروايات والقصص حرة وبراحتها يا حكومة. وشوبش. الله الله الله الله الله، وسع وظل يا النبي. كملي يا ست فادية، كملي، عشان المعلنين تنزل فلوسهم ترفع البرنامج، اديني من ده كتير. اسمع يا أستاذ علام، بسمع. الحق حق يا أخويا. مفيش قيود على الإبداع. الرواية ما بعتش ولا نسخة، لكن بعد قرار المصادرة وقبل ما تتسحب من السوق النسخ كلها اتباعت. ده دليل على نجاح الرواية. فضونا بقى من الكلام القديم بتاع احنا مجتمع شرقي وله أخلاق. انسوا بقى كلمة خدش الحياء دي ملهاش وجود في الوجود اصلا. طب بقولك ايه، ما تكلميني عن الرواية يا فادية يا فتاية. ما كانش يتعزي يا اخويا بصراحة. الصراحة الصراحة يعني اصلا انا ما قريتهاش، ماليش تقول على القراية قوي. ولا انا كمان. في خبر عاجل جالنا دلوقتي، الحكومة قررت لحل ازمة الدولار انها تعوم الجنيه بالذمة. ده اسمه كلام؟ ايه التهريج ده يا حكومة؟ ايه التهريج ده؟ تعويم الجنيه يعني ايه؟ انت عارفة يعني ايه تعويم الجنيه؟ يعني القضاء عليه كده، اللحلوح هيغرق. يا اختي، هو يعني مش حضرتك كنت بتطالب بتعويم الجنيه في اول الحلقة يا استاذ علام؟ الكلام ده يا ماما كان في اول الحلقة، لكن اول الحلقة شيء واخر الحلقة شيء تاني. امال ايه؟ امال هنشعللها ازاي؟ المهم خلصنا بقى من خبر الرواية اللي اتصدرت دي بحجة انها خادشة للحياء، ونيجي بقى لتصريحات المسؤول اللي نسي نفسه وقال الفاظ خادشة للحياء. سهى مراسلتنا مجهزة تقرير عن الخبر ده، فضل يا سهى. مساء الخير اعزائي المشاهدين، مساء الخير على المولعات المشعللات، زميلي علام. الفاظ خادشة للحياء تصدر عن مسؤول، معانا نفس المواطن اللي رفض ذكر اسمه في التقرير الأول. إزايك يا مسعود؟ أهلاً أهلاً أهلاً يا ست الكل. إيه رأيك بقى في تصريحات المسؤول الخادشة للحياة؟ بصراحة يا ست الكل بلا خادشة للحياة بلا بتنجان. الراجل يا جماعة ما قالش حاجة غلط، وبعدين الراجل يا جماعة من الأخلاق وإنسانيته طلع واعتذر قدام الناس وقدام الجماهير العريضة. بقى يعمل ايه تاني يعني؟ روح ينتحر. بس ده خادش للحياء وضد اخلاقنا. بلا اخلاق بلا نيلة. بطلوا بقى تمسكوا على الوحدة للناس المحترمة. افتحوا الطريق للحريات بقى، وبطلوا قيود على الكلام والتعبير عن النفس. لا لا، حقيقة أنا سعيدة جدا بيك يا مسعود. ربنا يخليك يا فندم. عشان كده بقى حضرتك تحب تسمع ايه؟ أنا بقى عايز أسمع أغنية محترمة. شكرا يا مسعود، شكرا. والآن إلى زميلي الأستاذ علام في الاستوديو. شكرا يا سهى، كويس إنك ما سمعتوش حاجة. بصراحة بقى أنا من ساعة ما سمعت تصريحات المسعود وأنا خجلان من اللي سمعته. وكان معايا أولادي وأسرتي وسمعنا كلنا التصريحات سوا واتكسفت جدا. استغفر الله العظيم. بصراحة يعني كده هو فين أيام مسؤولين زمان زي الوزير قاسم أمين المسؤول بتصريحاته النهاردة؟ استغفر الله العظيم، خدش حيائي كأنثى مزة بيضاء ممشوفة القوام 25 سنة وأقدس الحياة الزوجية، وتليفوني 03-30-30. ايه ده النمرة دي؟ مش معايا النمرة دي ولا ايه؟ كده اعلان وهتتفاعل دي كمان. ازاي مسؤول زي ده يتكلم بالشكل ده؟ ايه خلاص ما عادش في اخلاق؟ لازم يكون في قيود على الكلام. الله عليكي، احسنت يا فادية يا فتاية. لابد من صنع قيود على التصريحات، لابد من التمسك بأخلاق مجتمعنا الشرقي اللي تربينا عليها. بصراحة كده احنا كلنا كنا سعداء بيك النهاردة يا أستاذة فادية الفتاية. شعللت الحلقة وولعتيها، والإعلانات ايه؟ هبر. انا اللي سعيدة بيكم قوي، وياريت تجيبوني كل يوم. مدام عربية بتجيبني وعربية بتروحني وظرفي فيه فلوس حلوة، يبقى لازم كل يوم وشارك معاكم في التوليع والشعللة والتهليل. وايه، اوعى تنسى تليفوني 03-30. عموما صديقي المشاهد، صديقتي المشاهدة، شفتوا حلقة النهاردة اتشعللت ازاي وسخنت وولعت. طبعا مش كل الاعلاميين زي كده، في اعلاميين يا عيني غلابه ومحايدين وبيعرضوا قال ايه الراي والراي الاخر. عندهم حاجه كده بعيد عني وعن السامعين اسمها ضمير اعلامي. ده ما يهمناش، المهم يكون عزيزي المشاهد يكون انت عندك عقل تفكر بيه وتوزن الكلام. كان في فقرة الغلط فين تلات أخطاء، اللي هيصحح كل خطأ له جايزة 100 جنيه. الخطأ الأول بيقول علام قال أزمة الين الصيني. حد يقدر يصحح لنا المعلومة ديت؟ عمرو علي محمد. اتفضل يا عمرو. الين الياباني إجابة صحيحة. بنحيي المتسابق وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول مسعود قال رواية لا أنام لنجيب محفوظ. حد يقدر يصحح لنا المعلومة دي؟ فضلي. اسمي إيمان جمعة. رواية لا أنام لإحسان عبد القدوس. هم قالوا إن رواية لا أنام لنجيب محفوظ، والمتسابقة قالت إنها لإحسان عبد القدوس، والصح اللي قالته المتسابقة إجابة صحيحة. بنحييها وليها جايزة 100 جنيه. هم قالوا الوزير قاسم أمين. حد يقدر يقول لنا كان وزير في إيه، ولو ما كانش وزير شخصيته إيه؟ فضلي. طارق أحمد. ما كانش وزير، هو كان كاتب ومصلح اجتماعي، وكان رئيس حركة كاتب وأديب وإيه كمان؟ ومصلح اجتماعي، وكان قائد حركة تحرير المرأة. قاسم أمين بالفعل كان مفكرا وأديبا ومحرر المرأة. إجابة صحيحة، بنحيي المتسابقة وليها جايزة 100 جنيه. والفقرة التالية والتي نقدمها من جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فقرة بعنوان رحلة إلى. هيقدم لنا فقرة رحلة إلى من النجوم والفنانين الفنانة عبير مكاوي. الفنان منير مكرم. الفنانة عفاف رشاد. الفنان محمد محمود. قلت ايه يا بنت يا بهاني؟ قلت ايه يا ميس كفر الفيل لسنة 2016؟ قلت ايه في ايه يا عمديتنا؟ ما انت عمال تلف وتدور زي الحرباية اللي بتسرح في وسط الغيط. الملاف السعد يا بيت، مش عشان اختاروك ملك الجمال بلدنا كفر الفيل وحصلت على البلاص الذهبي تقومي تتمردي عليا يا بيت؟ وانا جايلك من الباب وبقولها لك تاني، تتجوزيني يا بهاني؟ بس انت اتجوزت قبل كده 9 مرات يا عمدي. بس اللي على ذمتي دلوقتي 4 بجرات بس. اديك قلتها يا عمدي، امال هتتجوزني ازاي؟ هتخالف الشرع يا رمز القانون والنظام في البلد؟ لا، هطلق بجرة منهم واتجوزك يا بيت. لا لا لا لا لا يا عمدة، لا أنا خايفة منه. ليه يا بيت خايفة من ايه؟ كنت فامباية راني ولا كنت فامباية؟ يا بيت اسمعيني، أهلي قلبي اتعلق بيك لما بشوفك كل يوم تيجي تغسلي الحلل والمواعين هنا على الترعة. كنت بقعد أبصلك من تحت لتحت تقوليش براقب دوت البلهارسيا وهي بتدخل جتتك. بجد يا عمدي؟ يعني انت بتحبيني؟ انا بحبك يا بيت. انت ما سمعتيش الست وهي بتقول القلب يعشق كل جميل؟ لا انا بسمع قديل بس. ويطلع مين قديل ده يا بيت؟ شاوريلي عليه وانا اديله على قفاه. قديل ده مطربة امريكانية يا عمدي. طمنتي قلبي يا بيت، لكن قولي لي يا بيت، موافقة جوازك ولا لا؟ ما تكسفنيش بقى يا عمدي. ما تتكلمي يا بيت، اتكلمي بدل ما اضربك على خشمك بالبلغة. وعلى كل حال بيقولوا السكوت علامة الرضا. قولي لابوكي أنا جاي له الليلة اشرب معاه حجر معسل على حسابه. الحق يا عمدة، شيخ الغفر ومعاه الست مراتك ام العمدة الصغير. طب اجري اجري يا بيت اجري، سلام قولا من رب الرحيم. بتهبب ايه عندك يا عمدي؟ كنت بهبب رومانسية. بهبب ايه يا ولية؟ ايه اللي بهبب ده؟ احتشمي واحتفظي واحفظي ادبك معاي. خلاص يا بالعمدي، حقك علي. انتوا كل ما تشوفوا بعض تقلبوها مصارع التيران. تيران لما تدهسك يا بعيد، ما تنسى بادبك يا شيخ الغفر. بس يا ولية بس، انا ما اقولي لهنا، انتوا جايين ليه بربطة المعلم كده على مشموكم؟ انت نسيت يا جناب العمدي، النهاردة الاستفتاح. استفتاح ايه يا شيخ الغفر؟ فكرنا اصل دوت القط نخرت في نفوخي. اللي واخد عقلك يا عمدي. انت اللي واخد عقلي، اله ربنا ياخدك. النهاردة استفتاح الجنطرة يا عمدي، الجنطرة اللي بنيناها علشان الناس وبهائمهم يعرفوا يعدوا الناحية التانية من الترعي. ايوه افتكرت، النهاردة هنقص الشريط. طب هم بقى يا شيخ البلد وروح للواد زنات المزين وهات لي منه انضف مقص عنده عشان نقص به الشريط. مين عينيا يا عمدي؟ بس انت ما طلتش على الجنطره قبل ما تستفتحها تشوف كده ناقصها حاجه كده ولا محتاجه؟ ايوه افتكرت، ناقص الجنطره حاجه مهمه جدا، ناقصها حصانين من هنا وحصانين من هنا، يعني ناقصها تماثيل لاربع حصنه. بسيطه يا عمدي، نشيع للواد بوسعد بتاع البلاليس ويعمل تماثيل لاربع حصنه اللي انت بتقول عليه. اربع تماثيل حصنين؟ انا مش فاهم حاجه. السلام عليك يا شيخ الغفر، بتفكرني بحمارة ابويا الله يرحمه. انا حمارة؟ كانت نبيها زي كنبك كده بالظبط. ايوه انا عاوز تمثالين لحصانين مليان ما اليمين للكوبري وزيهم مليان ما الشمال. لسه مش فاهمك يا عمدي. انا فاهماه، انا فهمت يا عمدي، انت عاوز تعمل زي اشهر واقدم كوبري فيك يا مصر، بس هنا بدل ما تحط اربع اسود هتحط ايه؟ حصانين. عفارم عليك يا بيت، وبكده يبقى حصنة كوبري كفر الفيل. فهمت يا شيخ الغفر ولا عزمك على عصير برسيم؟ لا دي صعبة قوي. ترى قدرنا نعرف فنانيننا كانوا رايحين فين؟ اتفضل. ابراهيم ابو الدار. اتفضل يا ابراهيم. كوبري قصر النيل. كوبري قصر النيل اجابه صحيحه، بنحيي المتسابق وليك جايزه 100 جنيه. في اي عهد تم بناء كوبري قصر النيل؟ محمود نبيل محمود السباعي. تفضل يا محمود. خديوي اسماعيل. أكيد. تم بناء كوبري قصر النيل في عهد الخديوي اسماعيل، إجابة صحيحة، بنحيي المتسابق ولجائزة 100 جنيه. والفقرة التالية على مسرح المنوعات والتي نقدمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فقرة بعنوان أغنية في تمثيلية. هيقدم لنا فقرة أغنية في تمثيلية من النجوم والفنانين الفنانة إيمان إمام. الفنان محمود عامر. الفنانة عواطف حلمي. الفنان محمد محمود. ولا ميخا. ايه ولا رز؟ ولا ميخا. في ايه يا رز؟ حلو قوي قوي اللوكيشن ده. ده ميخا هيبقى بالظبط زي الكريب بتاع الاغنيه اللي شفناها رزقه صاحبي. بمناسبه الاغنيه صاحبي، مين بقى اللي رص كلامها؟ الولا سنقر عكاوي هو اللي هيكتبها. الله الله الله الله الله عليك يا ميخا، يا زم اخطأت يا صاحبي. سنقر عكاوي والصنايع حريف، ده احسن واحد بعربية كبدة وحلويات في منطقتنا العشوائية. لكن ما قلتيش بقى يا ميخا مين اللي هيلحم الاغنية؟ عيب عليك يا صاحبي، انا اللي هلحم الاغنية اللي هنغنيها سوا انا وانت، وهنصور الكريب بتاعها هنا فوق السطوح. انت فعلا اعز اصحاب ميخا، وعلشان وفائك وخلاصك ليا وافقت على طول لخطوبتك لاخت مستيكا رغم معارضة مامي ليك، بحجة انك واد يعني صوتل ومش على بعضك. الله يخليك يا صاحبي، ميرسي على الكومبليبون ده. بس في مشكلة رزق صح. ايه هي يا ميخا؟ الغسيل اللي منشور على السطح كله ده، يعني انت عارف الكريب لازم يتصور على السطح زي الكريب اللي شفناه بالملي كده، مش هنعرف نصور. لا مين اللي قالك يا صاحبي؟ ولا يهمك، تعال نلم الغسيل ده كله ونرميه في الشارع. ايه ده رزق يا صاحبي؟ هنرمي هدوم الناس في الشارع؟ اه فيها ايه نرمي الهدوم في الشارع؟ حرام يا صاحبي، ده لسه مغسوله، الناس كده هتزعل منينا. انت نسيت هاد، انت نسيت اننا بلطجيه الحاره ومطربينها، يعني محدش هيستاجر يفتح بقه معانا. يلا يابا يلا لم معايا الهدوم، ارمي في الشارع يابا، ارمي. حاضر ارمي. يا نهاركو اسود مدهون بخطوط كحلي على خلقتكم. مين امامي؟ مامي. يباوي تعال يا مستفى، تعالوا شوف اخوك البلطجي وخطيبك الاهبل عملوا ايه. ازيك يا مامي؟ ايه دارس؟ ايه ده ده ميخال؟ ازيك يا مستيكا خطيبتي؟ كده برضو كده ترمي الغسيل بتاعنا في الشارع؟ ارز ايه؟ شفتش هدومك وسط الغسيل ولا ايه؟ لا بصراحة يا مستيكا، بس هي كمان ما قالتليش انها هدومي. يا لهوي، هي مين يا منايل؟ هدومي. ارموا الغسيل في الشارع يا مساطين وهو لسه مغسول. مش قلتلك يا رز هيزعلوا عشان الغسيل لسه مغسول؟ اسكت انت وما تتكلمش الا لما المخبر يسالك. مخبر ايه يا صاحبي؟ احنا مش في الاسم، احنا قدام امك واختك. انا هتجنن يا اخوان، ليه اخويا رزق وخطيب الوسيم ميخا يعملوا كده؟ ايه ده؟ ليه يرموا الغسيل فين كده من فوق السطوح؟ لا ايه يا مستيك، هنصور كريب هنا فوق السطوح. كليب؟ ايه ده هتغنوا يعني؟ هتغنوا ازاي؟ هتغنوا ازاي وانتوا اصواتكم استغفر الله العظيم كلابي؟ احنا عاملين اغنيه عن حارتنا وهنصور الكليب بتاعها هنا فوق السطح. هتعملوا تواتو يعني زي الكنك والهطبه؟ انا بقى كنك وانا هبقى الحطبه. حطبه؟ طب ده انا اللي همسك الحطبه وهدغدغ دماغكم انتوا الاثنين. خلاص يا ماما حد يا مستيكا، امك هتموتنا عم الكريم. يا ترى حد قدر يعرف اسم الأغنية؟ اتفضل اهو. لؤي إيهاب، أغنية القاهرة محمد منير وعمرو دياب. أغنية القاهرة لمحمد منير وعمرو دياب، إجابة صحيحة من حي المتسابق ولجائزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول: اشتهر محمد منير بإعادة غناء الأغاني القديمة، أشهرها آه يا سمراني اللون، من هي المطربة الأصلية صاحبة هذه الأغنية؟ فضل فادي يعقوب يوسف. فضل يا فادي. أغنية آه يا سمراني اللون اللي بتغنيها الأصلية المطربة شادية. مطربة شادية، إجابة صحيحة من حي المتسابق وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثالث بيقول: من هو النجم العالمي الذي شارك عمرو دياب بطولة فيلم ضحك ولعب وجد وحب؟ اتفضل. سما جمال. النجم هو عمر الشريف. عمر الشريف، إجابة صحيحة من حي المتسابق وللجائزة 100 جنيه. والفقرة التالية والتي نقدمها مع طلبة وطالبات جامعة حلوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، فقرة بعنوان من هو؟ حي هيقدم لنا فقرة من هو من النجوم والفنانين الفنان محمود عامر. الفنانة عفاف رشاد. الفنانة عواطف حلمي. والفنان فاروق فلوكس. اسمكم سعيد جرينيتش، اقدم ساعاتي في بر مصر، اصلح الساعات والمنبهات وجميع انواع ساعات اليد وساعات الرجل وساعات العمر. مشكلتي حضرات هي المواعيد، مواعيدي بالدقيقه والثانيه، لكن يا خساره ما حدش بيلتزم معايا بالميعاد، اولهم مراتي. سعيد يا سعيد. نعم يا نهاد يا مراتي يا حبيبتي. هعدي عليك في المحل النهاردة. ليه يا حبيبتي كفالة الشر؟ وانا عملت حاجة تزعلك لا سمح الله؟ ايه هو زيارتي لك في المحل شر يا سعيد؟ لا. وعلى كل حال انا ما كنتش جاي اتملى في قرنية حضرتك، انا هعدي عليك علشان اخد فلوس واشتري طلبات البيت، لحمة وفراخ ورز ومكرونة. انا موافق، بس حضرتك لازم تفتكري ان في شعوب بتموت من الجوع، شعوب مش لاقيه ورق الشجر حتى علشان تاكله. سعيد يا حبيبي سيبك من الموال ده وقولي اعدي عليك الساعه كام. هستناك الساعه 6:18 و33 ثانية. خلاص اتفقنا، قبل الميعاد بثانيتين هتلاقيني قدامك. شفتوا يا حضرات مواعيدي بيرفكس بالثانيه، حاولت ازرع ده في ابني الوحيد وائل لكن دون جدوى. بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا. ايه في ايه يا ابني سرعتني؟ عاوز اشتري هدوم يا بابا، عاوز اشتري هدوم. هدوم ليه يا ابني؟ هو مش احنا لسه شارين هدوم ليك؟ ده يا بابا انا عاوز اشتري هدوم خروج. هو يعني هدوم اللي اشتريناها دي كانت هدوم دخول؟ على كل حال يا ابني انا موافق، بس افتكر ان في شعوب مش لاقيه هدوم تسترها، شعوب نايمه في العراء عرايا. بابا ارجوك يا بابا ارجوك، حفظت الاسطوانة المشروخة دي، مش كل مرة تقولي الخطبة العصماء بتاعتك دي. قولي باختصار أعدي على حضرتك إمتى؟ طب بالراحة بالراحة عشان احتفظ بالوقت وخليك هادئ. طيب هستناك في المحل الساعة 5:25:03، ونروح نشتري الهدوم سوا يا سيدي. 5:25:03؟ أيوة. بابا بابا بابا بابا بابا. إيه؟ ممكن يعني بعد إذن حضرتك يعني أخر الميعاد شوية، يبقى الساعة 5:27:17؟ شفت حضرات كان نفسي أسرة سعيد جرينيتش مثال يحتذى به في الدقة والالتزام بالمواعيد. سعيد ازيك يا سعيد، يلا هات الفلوس اشتري الحاجة. نهاد انا اسف يا نهاد هانم. ايه؟ اسف حضرتك جيتي بدري عن ميعادك 17 دقيقة، مش هقدر اديكي فلوسك دلوقتي، استني لما ميعادك يجي. بابا بابا بابا بابا بابا بابا. أيوة. هدوم هدوم هدوم، يلا بابا عشان نخرج نجيب الهدوم، يلا بسرعة بابا. متأسف حضرتك متأخر عن ميعادك أكتر من 30 ثانية، موعدك اتلاقى خلاص، عدي علي بكرة. مساء الخير. مساء النور يا هانم، أموريني حضرتك. سعيد جرينيتش ساعتي؟ أيوة يا هانم أنا، وده المحل بتاعي. أنا دقيقة هانم الحنبلي، مدير عام على المعاش بعد 34 سنة خدمة في الحكومة بمنتهى التفاني والإخلاص. أهلا. الساعة 8 بكون في المصلحة، والساعة 2 بكون سبت مكتبي وروحت. محطات السكة الحديد والمحطات الإذاعية كانوا بيزبطوا ساعتهم على ساعتي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، سيرة ذاتية عظيمة. لكن إيه اللي ممكن أقدمه لحضرتك؟ كارثة كارثة يا أستاذ سعيد، كارثة. ساعتي اللي ورثاها عن جدتي محافظة هانم الحنبلي، الساعة اللي عمرها أكتر من 100 سنة باظت، بقت بتأخر. وفين دي يا هانم الساعة؟ تسمح توريها لي؟ اتفضل شوف بنفسك. آه فعلا دي ساعة قديمة جدا جدا، دي ساعة أثرية لكن غريبة. الساعة مظبوطة يا هانم. يا أستاذ بقول لك ساعتي مأخرة، أنا دقيقة الحنبلي ومتأكدة جدا من اللي أنا بقوله. بس أنا شايفها مضبوطة بالثانية. يا بيه ساعتي مأخرة تلاتة فهمتوا ثانية بحالهم، وده مدربك لي مواعيد. قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين ويقولوا كلام احنا مش فاهمين. ايه بقى ولا مؤاخذة الفمتو ثانية دي يا ماما؟ الفمتو ثانية دي عشوائي جزء من الثانية، واول من اثبت الاستخدام العمل الفمتو ثانية كان عالمنا المصري اللي حصل على جائزة نوبل سنة 1999. لو عرفته هديك الفلوس وتجيب الهدوم بتاعتك. يا ترى قدرنا نعرف اسم الشخصية؟ شيماء. تفضل يا شيماء. أحمد زويل. هو العالم الدكتور أحمد زويل. إجابة صحيحة من حي المتسابقة، وليك جايزة 100 جنيه. السؤال الثاني بيقول: في أي فرع من فروع جوائز نوبل حصل عليها الدكتور أحمد زويل؟ رغدة الششتاوي. تفضلي. الكيمياء. حصل على جائزة نوبل في الكيمياء، إجابة صحيحة من حي المتسابقة، وليك جائزة 100 جنيه. وعلى مسرح المنوعات نلتقي مع الغناء والمطرب الشاب ياسر ريكا. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي حلقة اليوم من البرنامج والتي قدمناها مع طلبة وطالبات جامعة حلوان. وإلى اللقاء وحلقة جديدة وبرنامج مسرح المنوعات. كنتم مع المعلومة والنغم والمسابقات على مسرح المنوعات. التأليف أحمد القصبي، تقديم علي مراد. مسرح المنوعات، التنسيق والمتابعة علا كمال. مسرح المنوعات، إخراج تامر شحاتة.